على أبناءكم. فقال صحيح الحسن الغريب. فخرج أيضا هو وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقير واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. فخرج ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فدخل المسجد فإذا هو بحلقتين، إحداهما يقرأ القرآن يدعون الله عز وجل، والأخرى يتعلمون ويعلمون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل على خيرنا على يدعون الله عز وجل ويقرأون القرآن، فإن شاء أعطاهم فإن شاء منعهم، وهؤلاء يتعلمون ويعلمون، وإنما بعثت معلما فجلس معهم. فخرج ابن مبارك في كتاب الزهد وزاد فيه بعد قوله: وإنما بعثت معلما هؤلاء أفضل. وخرج الطبراني من حديث عبد الله بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم: قليل الفقه خير من كثير العبادة. وخرج بزار والحاكم وغيرهما بأسانيد متعددة مرفوعا: فضل الله فضل العلم وفضل الله فضل العبادة خير دينكم الورى. وابن رشد الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد 70 درجة، ما بين كل درجتين مسيرة حضر جواد 100 عام وحضر جواد 100 عام. والآثار الموقوفة عن السلف في هذا كثيرة جدا. فروي عن أبي هريرة وأبي ذر قال: الباب يتعلم رجل أحب إلينا من أبي ركعات تطوع. وخرج ابن ماجه من حديث أبي ذر مرفوعا. فروي عن أبي ذر قال: مذاكرة من ساعات خير من قيام ليلة. ويروى عن أبي هريرة مرفوعا: لأن أبقى ساعة أحب إلي من أن أحيي ليلة أصليها حتى أصبح. وعنه قال: لا نعلم أبابا من العلم في أمرنا ونهينا أحب إليه من 70 غزوة في سبيل الله عز وجل. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من إحيائها. وصح على أبي موسى الأشعري أنه قال: لم أجلس وأجلس معه من عبد الله بن مسعود أرتقي لنفسي من عمل سنة. وعن الحسن قال: لا نتعلم أبابا من العلم فأعلمه مسلما أحب إلي من أن تكون لي الدنيا كلها أجعلها في سبيل الله عز وجل. وعنه قال: إن كان الرجل لا يصيب الباب من العلم فيعمل به ما يكون خيرا له في الدنيا وفيها، لو كانت له فيجعلها في الآخرة. وعنه قال: بداد العلماء يهدى الشهداء متجرا واحد. وعنه: وما شيء مما خلق الله أعظم عند الله في عظيم الدوام من طلب علم لا حج ولا عمرة ولا جهل ولا صدقة ولا عتق، ولو كان العلم صورة لكانت صورة أحسن من صورة الشمس والقمر والنجوم والسماء والعرش. قال الزهري: تعالى سنة أقول من عبادة 100 سنة. وقال سفيان الثوري: وأبو حنيفة ليس بعد الفرائض يقول من طلب العلم. قال الثوري: لا نعلم شيئا من الأعمال يقول من طلب العلم. والحديث: من حسنت فيه نيته قيل الأول شيء النية به، قال: يريد الله الدار الآخرة. وقال الشافعي: طلب العلم يقول من صلاة نافلة ورأى مالك بعض أصحابه يكتب. ورأى مالك بعض أصحابه يكتب العلم ثم ترك. وقال صلي فقال: عجبا لك، ما الذي قمت إليه بأفضل من الذي تركته؟ وسئل الإمام أحمد: أيما أحب إليك؟ أن أصلي بالليل تطول وأجلس أنسخ العلم. قال: إذا كنت تنسخ ما تعلم أم ما تعلم أمر دينك وهو أحب إليه. وقال أحمد: أيضا العلم لا يدل شيء. وقال معاذ بن عمر: كتابة حديث واحد أحب إليه من قيام ليلة، ومما يدل على تفضيل العلم على جميع النوافل، أن العلم يجمع جميع فضائل الأعمال المتفرقة، فإن العلم أفضل أنواع الذكر كما سبق تقريره، وهو أيضا أفضل أنواع الجهاد. وهو من حديث عبد الله بن عمر والنعمان بن بشير رضي الله عنه مرفوعا: إنه يوزن مداد العلماء بدم الشهداء فيرجح مداد العلماء. وخرج الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. وورد في حديث آخر: إذا جاء المتطالب العلم فهو شهيد. وقال معاذ بن جبل: تعلم العلم فإن تعلمه لله حسنا، وطلبه عباده ومدارسته وتسبيحه والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقه، وبذله لأهله قربا، لأن العلم سبيل منازل أهل الجنة ومنانس الوحدة، وصاحب في الغربة والمحدث في الخلوة، والدليل على السراء والمعين على الضراء، والسلاح على الأعداء، والزين عند الأخلاء. يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة وأئمة تقتص آثارهم، ويقتدى بفعلهم وانتهى إلى رأيهم. ترغب الملائكة من خلتهم وبأجنحتها تمسحهم، ويستغفر لهم كل رب ويابس الحيتان وحيتان البحر وأوامي وسباع البر وأنعامي، لأن العلم حياة القلوب من الجهل ومصابيح الأبصار من الظلم.

أكمل علمه صلى الله عليه وسلم صادرا بالرؤيا، فكان تنزيل القرآن بالوحي، ولم يقع تنزيل شيء من القرآن بالرؤيا المنامية، بل ينزل جبريل عليه الصلاة والسلام بالوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل هذا المعنى الذي ذكرناه. نعم. وإذا ظهر فضل العالم على العابد فإنما المراد تفضيله على العابد بعلم، فأما العابد بغير علم فإنه مذموم، ولهذا شبهه السلف بالسائر على غير طريق، وبأنه يفسد أكثر مما يصلح، وبأنه كالحمار يطحن يدور حتى يهلك من التعب ولا يبرح من مكانه، وهذا أشد ظهورا ووضوحا من أن يحتاج إلى بسط القول فيه والنظر بها. هنا مثلا جامع لأحوال الخلق كلهم بالنسبة إلى دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وانقسامه في إجابة دعوته إلى سابق ومقتصد وظالم لنفسه، وفيه يظهر فضل العلماء الربانيين على غيرهم من الناس أجمعين. فنقول مثل ذلك كمثل رسول قادم من بلد الملك الأعظم فأدى رسالة الملك إلى سائر البلدان وظهر له صدقه برسالته، فكان مضمون رسالة الملك أدى عند الملك الأعظم إلى رعيته أن هذا الملك لا إحسان أتم من إحسانه ولا عدل أكمل من عدله، ولا بطش أشد ببطشه، ولا أنه لا بد أن يستدعي الرعية كلها وإليه ليقيم عنده، فمن قدم عليه بإحسان جزاء بإحسانه أفضل الجزاء، ومن قدم عليه بإساءة جزاء بإساءة أشد الجزاء، وأنه يحب كذا وكذا ويكره كذا وكذا، ولم يدع شيئا مما تعمله الرعية إلا أخبرهم بما يحبه إلا أخبرهم بما يحب الملك منه وبما يكره، وأمرهم بالتجهيز والسير إلى دار الملك الذي فيها الإبقاء، وأخبرهم بخراب جميع البلدان سوى ذلك البلد، وأن من لم يتجهز للسير بعث إليه الملك من يسعده عن وطنه فينقله منه على أسوء حال، وجعل اسم صفات هذا الملك الحسنى من الجمال والكمال والجلال والإفضال، فانقسم الناس بإجابة عن الرسول دائر الملك أقساما عديدة، فمنهم من صدقه ولم يكن له هم إلا السؤال عما يحب هذا الملك من الرعية واستصحابه إلى داره عند السير إليه، فاشتغل بتخليص سير نفسه بدعاء من يمكنه دعاءه من الخلق إلى ذلك، وما يكرهه الملك فاجتنبه الله والناس باجتنابه، وجعل أمه الأعظم السؤال عن صلاة الملك وعظمته وإفضاله، وزاد بذلك محبته لهذا الملك وجلاله والشوق إلى لقائه، فارتحل إلى الملك مستصحبا لأنفس ما قدر عليه مما يحبه الملك ويرتضيه، واستصحب معه ركبا عظيما على مثل حاله، سار فيه إلى دار الملك، فقد عرف من جهة ذلك الدليل والرسول الصادق وأقرب الطرق التي يتوصل بالسير فيها إلى الملك، وما ينفع من يتزود المسير فيها، وعمل بمحتوى ذلك بالسير هو ومن اتبعه، وهذه سمة العلماء الربانيين الذين اهتدوا وهدوا الخلق معه إلى طريق الله، وهؤلاء قد يقضيها ولا يقدمون على الملك قدوم الغائب على هذه المنتظرين للقدوم المشتاقين إلى أشد الشوق، فقسم آخر اشتغلوا بتأهوي مسير بأنفسهم إلى الملك ولم يتفرغوا لاستصحاب غيرهم معهم، وهذه سمة العباد الذين تعلموا ما ينفعهم في خاصة أنفسهم واشتغلوا بالعمل بالمقتضى، فقسم آخر تشبهوا بأحد القسمين وأظهروا للناس أنهم منهم وأن قصد متزودا للرحيل وإنما كان قصد استيطان داره الفانية، وهم العلماء والعباد المرعون بأعمالهم لينالوا بذلك مصالح دارهم التي هم فيها مستوطنون، وحال هؤلاء عند الملك الأعظم إذا قدم عليه شر حال ويقال له اطلبوا جزاء أعمالكم من عملتم لهم فليس لكم عندنا من خلاق، وهم أول من تسعر بهم النار من أهل التوحيد، وقسم آخرون فهموا ما أرادهم الرسول برسالة الملك لكنهم غلب عليهم كسل وتقاعد عن التزود للسفر واستصحاب ما يحب الملك واجتناب ما يكرهه، وهؤلاء العلماء الذين لا يعملون بعلمهم وهم على شفاهكة وربما انتفع غيرهم بمعرفتهم ووصفهم لطريق السير فساروا المتعلمون فأجوا عن قطع من تعلموا منهم الطريق فهلكوا، وقسم آخر صدقوا الرسول فيما دعا إليه من دعوة الملك لكنهم لم يتعلمون طريق السير ومعرفة تفاصيل ما يحبه الملك وما يكرهه، فساروا بأنفسهم ورموا أنفسهم في طرق شاقة ومخالفة وقفاز وغير ذلك أكثر من قطعوا الطريق ولم يصلوا إلى دار الملك، فهؤلاء هم الذين يعملون بغير علم وقسم، وقسم لم يهتموا بهذه الرسالة ولا رفعوا بها رأسا واشتغلوا بمصالح الإقامة في أوطانهم التي أخبر الرسول بخرابها، وهؤلاء منهم من كذب الرسول بكلية ومنهم من صدق بالقول ولكنه لم يشتغل بمعرفة ما دل عليه ولا بالعمل به، وهؤلاء هم الخلق المعرضون عن العلم والعمل. ومنهم الكفار والمنافقون ومنهم النصارى الظالمون لانفسهم هذا المشهور الا وقد طرق عن داعي الملك فاخرج من اوطان مستدعى من الملك فقدموا عليه قدوم الابقاء على سيدهم الاطفال فاذا تاملت اقسام الناس منفوره لم تجد اشرف ولا اقرب عند الملك من العلماء الربانيين ومعقول الخلق بعد المرسلين. بعد ان بين المصنف رحمه الله تعالى فضل العالم على العابد نبه رحمه الله تعالى إلى أن المراد بالعابد هنا من يعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة وعلم، أما العابد الذي يتعبد لله عز وجل بغير علم فإنه مذموم ولا مدخل له فيما ذكره رحمه الله تعالى من الآثار، بل هو على خطر عظيم ويفسد أكثر أو يفسد أكثر مما يصلح. ثم ضرب رحمه الله تعالى مثالا جامعا لأحوال الخلق كلهم بالنسبة إلى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وسبق في كلام العلامة ابن سعدي أن من محاسن التعليم ضرب الأمثلة وتصوير المذكورات بما يعبر وتصوير الحقائق المذكورات بما يعبر عنها، وقد ضرب رحمه الله تعالى مثالا حسنا في انقسام الناس على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كانقسامهم على ملك عظيم له من الحال والهيبة والمقام ما له، ثم أظهر للناس ما يدعوهم إليه وبعث برسالته برسول صادق يدعوهم إليه، فاختلف الناس فيه على أنحاء عدة ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، والسعيد من هؤلاء هو الذي يسعى إلى ذلك الملك بما يحبه ويرضاه ويجتهد في دعاء غيره من الخلق إليه، وهذا حال العلماء الربانيين كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى مع رب العالمين، فإنهم يقومون لله عز وجل بما وجب ويجتهدون في طاعته ويدعون الخلق إلى ذلك، فهم أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم وإن العلماء ورثة الأنبياء يعني أنهم ورثوا ما جاء به الأنبياء من العلم، فخلقوا الأنبياء في أممهم بالدعوة إلى الله وإلى طاعته ونهي عن معاصي الله والذب عن دينه. وفي مراسل الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمة الله على خلفائه قالوا يا رسول الله ومن خلفاؤك؟ قال الذين يحيون سنتي من بعدي ويعلمون عباد الله. وقد روي نحوه من حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه مرفوعا ايضا. فالعلماء في مقام الرسل بين الله وبين خلقه، كما قال ابن المنكدر ان العالم بين الله وبين خلقه فلينظر كيف يدخل عليهم. وقال ابن عيينة اعظم الناس منزلة من كان بين الله وبين خلق الانبياء والعلماء. وقال سهل التستري من اراد ان ينظر الى مجالس الانبياء فلينظر الى مجالس العلماء. يجيء رجل ويقول يا فلان ايش تقول في رجل حلف على امراته كذا وكذا؟ فيقول طلقت امراته. ويجيء اخر ويقول ما تقول في رجل حلف على امراته كذا وكذا؟ ويقول ليس احد في هذا القول ليس هذا الا لنبينا وعالم فاعرفون ذلك. وراتي امراته من العائله في زمن الحسن البصري كانها تستفتي بالمسلم لأنها تستفتي بمستحارة. فقيل لها تستفتي ربيكم الحسن في يديه خاتم جبرائيل عليه السلام. وفي هذا إشارة إلى وراثة الحسن ما جاء به جبرائيل من الوحي بخاتمه. وراء بعض العلماء النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له يا رسول الله قد اختلف علينا في مالك ولديه ما أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم مالك مالك ولد جدي يعني ولد علمي. فراى بعضهم في المنام النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا في المسجد والناس حوله ومالك قائم بين يدي وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسك وهو ياخذ من قبره بيدها الى مالك ومالك ينشرها على الناس فاول ذلك فاول ذلك لمالك بالعلم واتباع السنه. وراى الفضيل بن عياض النبي صلى الله عليه وسلم في المنام جالسا على جنبه فرجت فجاء ليدي سميها. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا من اسحاق اسحاق البزاري. فسئل بعضهم اليوم ما كان افضل ابو اسحاق ابو الفضيل؟ قال فكان الفضيل رجلا فكان الفضيل رجل نفسه. فكان ابو اسحاق رجل عامة يشير الى انه كان عالما ينتفع الناس بعلمه. وكان الفضيل عابدا لا نفعه لنفسه. والعلماء في الاخره يتلون الانبياء بالشفاعه وفيهم في لا يتلون الانبياء بالشفاعه وغيرها كما في الترمذي عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامه الانبياء ثم العلماء ثم الشهداء. فقال مالك بن دينار بلغ ان يقال للعابد ادخل الجنه وقال للعالم قف فاشفع. فقد رجع هذا مرفوع من حديث ابي هريره باسناد ضعيف جدا وللعلماء الكلام في الموقف اذا اشتبهت امور الناس

من شيء، قال ما ترك إلا ما بين دفتين، يعني دفتين المصحف. وفي الصحيحين عن ابن ابي اذان رسول الله وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، فقال وصى بكتاب الله، وخطب صلى الله عليه وسلم بمرجع من حجه الوداع فقال انما انا بشر يشوف ان ياتيني رسول ربي فوجيه، فهو اني تارك بكم الثقلين اولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، من استمسك به واخذ به كان على الهدى، ومن اخطاه ضل خرجه مسلم. وفي المسند عن عبد الله بن عمرو قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم كالموت، فقال انا النبي الامي، قال ذلك ثلاث مرات، ولا نبي بعدي، أوتيت فواتح الكلم وجوامعه، وعلمت فانغزلة النار وحملة العرش، وعوفيت أمتي واسمع وأطيع ما دمت فيكم، فإذا ذي وفي فعليك بكتاب الله يحل حلاله وحرم حرامه. قوله صلى الله عليه وسلم إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، يريد أنهم لم يورث عنهم سوى العلم. وهذا يبين المراد بقوله تعالى وورث سليمان داود، وقوله تعالى عن زكريا أنه قال فهب لي ابنتك وليين يرثني ويرث من آل يعقوب، إنما أريد به ميراث العلم والنبوة العلم، فإن الأنبياء لا يجمعون ما لم يتركونه. قال عليه السلام ما ترك بعد مؤنة عامل ونفقة جانب وصدقة، وما ترك إلا درعا وسلاحا ومغلته بإلقاء وأرض جعلها صدقة، فلم يخلف سوى آلته الذي بعده، الذي آلته الذي بعث به، والأرض التي كان يقتات منها وعياله ردها صدقة على المسلمين. وكل هذا إشارة إلى أن الرسل لم تبعث بجميع الدنيا وتوريث أهليهم، فإنما بعثوا بالدعوة إلى الله والجهاد في سبيله والعلم النافع وتوريث لأمامهم. ففي مراسل أبي مسلم الخولاني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أوحى الله إلي أن أجمع المال وأكون من التاجرين، ولكن أوحى إلي أن سبح بحمد ربك وكن من الساجدين وعبد ربك حتى يأتيك اليقين، خرجه أبو نعيم. وفي الترمذي وغيره عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. فقوله صلى الله عليه وسلم وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، به إشارة إلى أمرين، أحدهما أن العالم الذي هو وارث للرسول حقيقة كما أنه ورث علمه، فينبغي أن يورثه كما ورث الرسول العلم، وتوريث العالم العلم هو أن يخلفه بعده بتعليم أو تصليب ونحو ذلك مما ينتفع به بعده. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث، علم نافع أو صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له. فالعالم إذا علم من يقوم به بعده وقد خلف علما نافعا وصدقة جارية، لأن تعليم العلم صدقة كما سبق عن معاذ وغيره، والذين علمهم بمنزلة أولاد الصالحين يدعون له ويجتمعونه بتخليف علم هذه الخصال الثلاث. والأمر الثاني أن من كمال ميراث العالم للرسول عليه السلام أن لا يخلف الدنيا كما لم يخلفها الرسول، وهذا من جملة الاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم وبسنته في سعده في الدنيا وتقلله منها واجتزائه منها اليسير. كما كان سبب التستر يقول من علامة حب السنة حب الآخرة وبغض الدنيا، وأن لا يأخذ منها إلا زادا بلوة إلى الآخرة. وقال مالك بن دينار إنما العالم الذي إذا أتيته في بيته ولم تجده خص عليك بيته ورأيته حصيرة الصلاة ومصحفه وطهارته في جانب البيت تراثر الآخرة. وكان الفضيل يقول احذروا عالم الدنيا لا يسدكم بسكره، ثم قال إن كثيرا من علمائكم زيه وأشباه بزيه كسرى وقيصر أشباه منه بزيه محمد صلى الله عليه وسلم، إن محمدا لم يضع لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة، ولكن رفع له علم مشمر إليه. وكان يقول العلماء كثير والحكماء قليل، وإنما يراد من العلم الحكمة، فإن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وهكذا كان حال العلماء الربانيين كالحسن وسفيان وأحمد، اجتزأوا من الدنيا باليسير إلى آخرة منها، ولم يخلفوا سوى العلم، على بعضهم كان يلبس لباس الحسن ويأكل أكرم متوسطا بعيدا من التقشف. فالحسن البصري أنه كان يأكل اللحم كل يوم، كان يشتري بدرهم اللحم فيطبخه مرقة طيبة فيأكل منه هو وعياله، ويطعم كل من دخل عليه، وكان يلبس الثياب الحسنة، وهو مع هذا سد الناس من الدنيا وما زاحم على شيء منها قط. وكان الناس إذا دخلوا عليه خرجوا عندي ولا يردون الدنيا شيئا، ومن رأى وظهر وأشد احتقارا لأهل الدنيا منه. وكانوا يدخلون عليه في موضع يعودون وليس في بيته إلا سرير مغمول هو عليه وليس ببيته قليل ولا كبير. حتى قال ابن عوني إنما استفد الحسن الناس بالدنيا بالزهد في الدنيا، فأما العلم فقد شرك فيه. وكان الحسن يقول إنه الفقيه الزاهد في الدنيا الرامي في الآخرة المجتهد في العبادة القائم بسنة محمد صلى الله عليه وسلم. من رأى محمدا فقد رأى الرادين ورأيه، لم يضع لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة، إنما رفع له علمه فشمر إليه. وكان سفيان الثوري أشد تقشفا فيه من مسلم الحسن، حتى كان من يراه ولا يعرفه يظنه من السؤال. وكان مع شدة ورأي إذا وجد الحلال كامل طيب، وإن لم يجد حلالا استغفرا. فربما بقي ثلاثا لا يطعم شيئا مع عرض الناس عليه الأموال الكثيرة. وكان إذا شبع من الحلال يزيد في عمله ويقول أطعم سجيه وكده. وكان زاد الناس في الدنيا في زمانه، حتى كان يتعرض من نسيان الدنيا. ولم تكن السلاطين والملوك والأغنياء أذل منهم في مجلسه، من الفقراء والمساكين أعز منهم في مجلسه. وكان الخوف قد غلب عليه، فلما مرض مرض الموت حمل ما أولى طبيبه، فقال ليس لهذا دواء، هذا قد بتت الحزن والخوف كبدا. فيقال لم يكن من زمان من هو خوفا لله منه، فما ولا من هيبة ولا من هيبة ولا من هيبة الله في صدري أعظم منه. ولما مات قال بعض العلماء معشر أهل الهوى أبطلوا الدنيا بالدين، فقد مات سفيان، يعني ما بقي بعد واحد باستحيان. وأما الإمام أحمد فكان أشد منه ما تقشوا في عيشه، وأكثر صبرا على خشونة العشر القلة. وكان معي كانت عيشته من حواريه تاله ورثاه النبي، ويأخذ أدراه في الشهر دون 20 درهما، ومات لم يخلف إلا قطعا في خلقة الله، كان وزنه دون نصف درهم. وترك عليه دين قضي عنه بالهجرة حواريته مع كثرة ما كان يرد عليه من الخلفاء من الجوائز والصلات. وكان يحيى بن أبي كثير من العلماء من العلماء الربانيين المتوسعين في العلم، وكان يقال إنه لم يبقى على وجه الأرض مثله. وكان حسن الثياب حسن الهيئة، فلما مات خلف 30 درهما كفنه بها رحمه الله. وكان محمد بن أسلم الطوسي من العلماء الربانيين الزهاد، ومات ولم يقل سمك وسوى كساءه ولدة، فوضعوهما على نعشي. وإنما وإلى للوضوء تصدقوا بمكان النساء ونصف عيقنا من جنازته. هذا العالم الذي خرج من الدنيا، وهذا ميراث الذي على جنازته، ليس مثل علمائنا. هؤلاء عبيد بطولهم يجلس أحد للعلم سنتين أو ثلاثة، فيشتري الضياع ويستفيد المال. وقال العباس بن المرقد سمعت أصحابنا يقولون صار إلى الأوزان أكثر من 70 دينار من السلطان من بني أمية، فلما مات خلف 7 دنانير بقيت بقية وكان له أرض ولا دار. قال العباس نظرنا فإذا أخرجها في سبيل الله والفقراء. فقد وصف الله سبحانه بكتاب العلماء بأوصاف من الخشية والخشوع مثل كما سبق ذكره، فمن احتقار الدنيا وتزيين بها كما قال تعالى في صدق قارون فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فقيل للإمام أحمد إن ابن المبارك قيل له كيف يعرف العالم الصادق؟ فقال الذي يزهد في الدنيا ويقبل على أمر الآخرة. قال أحمد نعم هكذا ينبغي أن يكون. وكان أحمد ينكر على أهل العلم حب الدنيا وحرصا على طلبها، واعلم أنه إنما لك أهل العلم وجب إساءة ظن الجهل بمتقدم جهاتها لمتعبدين عليه ما دخل عليه من الطمع في الدنيا. فقد راى علي بن ابي طالب رضي الله عنه رجلا يقص، فقال له لا اسالنك مساله فان خرجت منها وان علمتك بهذه الدره. فقال له سل يا امير المؤمنين. فقال له ما ثبات الدين وزواله؟ فقال له ثبات الدين وراء زوال الوطن. فقال له قص فمثلك يقص. وهذا السؤال ابن علي رضي الله عنه لهذا الفاصل إشارة إلى أن من نشر علمه للناس وتكلم عليهم ينبغي أن يكون ورعا عما في أيديهم، غير طاعم في شيء من أموالهم ولا أرزاقهم ولا ابتلاء بقلوبهم، وإنما ينشر علمه لله عز وجل وتعفف عن الناس بالورع. وفي سنن ابن ماجه عن ابن مسعود قال لو ان هذا المصان العلم وضعه عند اهل الاسد واهل زمان، ولكنهم بذلوا لاهل الدنيا لينالوا به من دنياهم فعانوا عليهم. سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول من جعل الهموم هما واحدا عما اخرته كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبت به الهموم في احوال الدنيا لم يبال الله في اي واد من اوديتها اهلك. فقال ابو حازم السائق لقد اتت علينا امراه من دارنا وما علمنا يطلب امرها، وكان الرجل اذا علم اكتفى بالعلم عما سواه. فكانت المراه تغشاه في منزل فهي منازل متقتل بسم المكان، ولذلك صاح للفريقين الوالي والمولى عليه. فلما رأت الأمراء أن العلماء قد غشوهم وجالسوا وسألوهم من في ائتمان والهم وتركوا الأخذ عنهم والاقتباسهم فكان في ذلك على فريقين الوالي والمولى والمولى والمولى عليه ودخل عربي البسط فقال ما سيد هذه القرية فقال الحسن قال فبما استعاد قال احتاج الناس إلى علم واستغناه عن دنيا وكان الحسن يقول إن لكل شيء شينا وشيء العلم الطمع قال من ازداد علم ازداد على الدنيا حرصا لم يزدد من الله إلا بعدا فلم يزدد الله له إلا بالله واجتاز الحسن يوما ببعض القرى على أبواب بعض السراطين فقال أقرحتم جباهكم وفرطحتم نعالكم وجئتم بالعلم تحملونه على رقابكم إلى أبوابهم فزيد فيكم أما أنكم أجلستم في بيوتكم حتى يكونوا هم الذين يرسلون إليكم لكان أعظم لكم في أعينهم تفرقوا فرق الله بين أضلاعكم وفي رواية تفرقوا فرق الله بين أرواحكم وأجسامكم فارطحتم نعالكم وشمرتم ثيابكم وجززتم شعوركم ولكنكم رغبتم بما عندهم فزيدوا فيكم ففضحتم القراء وضحكم الله أما والله لو زيدتم بما عندهم لرغبوا فيما عندكم ولكنكم رغبتم بما عندهم فزيدوا فيكم وبما عندكم أبعد الله أبعد الله من أبعد وفي الجملة فمن لا يصون نفسه لا ينتفع بعلمه ولا ينتفع غيره به قال الشافعي من قرأ القرآن عظمت قيمته ومن كتب الحديث قويت حجته ومن تفقه نبل قدره ومن تعلم العربية ترقى طبعه ومن تعلم الحساب جاز ولا رأيه ومن لم يصن نفسه لم ينفع علمه وفي هذا المعنى يقول أبو الحسن عبد العزيز الجرجاني رحمه الله يقولون لي فيك انقباض وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل يحتمى أرى الناس من داناهم وهان عندهم ومن أكرمته عزة النفس وكرما ولبعض حق العلم إن كان كلما أبدا طمعا صيرته لي سلما إذا قيل هذا من هل قلت قد أرى ولكن نفس الحر تحتمل الظما ولم أبتدر في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن يخدما أشقى به غرسا وأجنيه ذلة إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما ولو أن أهل العلم صانوا وصانهم ولو عظموه في النفوس لعظما ولكن أهانوه فهانوا وتنسوه محياه بالأطفال حتى تجهما الحرص على الدنيا والطمع فيها قبيح وهو من العلماء يقبح فإن كان بعد نزول الشيب فهو أقبح وأقبح لبس بعض العلماء من التابعين ثيابه وتهيأ لينظر لبعض الملوك ما أخذ المرآة فنظر فيها فنظر في لحيته طاقة شيب فقال السلطان والشيب ثم نزع ثيابه وجلس قد أعان بعد ظلام الجاري بصاري للشيب صبح يناديني بأسباري ليل الشباب قصير فسر متعدا إن الصباح قصار المدلج الساري كم باغتراري في الدنيا وزخرفها أبني بناها على زلف النهاري دار مآثمها تبقى ولذتها تفنى ألا قبحت هاتيك من داري ليس السعيد الذي دنياه تسعده إن السعيد الذي ينجو من النار أصبحت من سيئاتي خائفا وجلا والله يعلم إعلاني وإسراري إذا تعاظمت ذنبي ثم آيسني رجعت عفو عظيم العفو غفاري